بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجنائز. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب الصلاة على القبر بعدما يدفن. قال: باب الصلاة على القبر بعدما يدفن. ثم ذكر رواية عن الشعبي رحمه الله قال: أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلى خلفه. قلت: من حدثك هذا يا أبا عمرو؟ قال: ابن عباس رضي الله عنهما. كذلك في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أو امرأة كان يقوم المسجد فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته، فذكره ذات يوم فقال: ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا: مات يا رسول الله. قال: أفلا آذنتموني؟ فقالوا: إنه كان كذا وكذا قصته. قال: فحقروا شأنا. فقال: فدلوني على قبره. فأتى قبره فصلى عليه. قال: الصلاة على القبر بعدما يدفن. إن لم يدرك الإنسان صلاة الجنازة ولم يدرك هذا الميت إلا بعد دفنه، فجاز عند ذلك أن نصلي صلاة الجنازة على الميت بعد دفنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ذكر أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ، على قبر إنسان مسلم ولكنه غير معروف، فأمهم وصلى خلفه فصفهم ثم صلى بهم صلاة الجنازة على هذا الميت وهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم يأتمون بصلاته. قلت: من حدثك هذا أبو عمرو؟ هذا قول الشعبي رحمه الله. قال: ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. يبقى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان ممن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة على هذا الميت بعدما دفن في قبره. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن هناك امرأة كانت بتقوم المسجد، أي تقوم على نظافة المسجد، فمات أو ماتت ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموت أو موتها، فذكره ذات يوم فقال: ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا: مات يا رسول الله. قال: أفلا آذنتموني؟ قالوا: إنه كان كذا وكذا قصته. قال: فحقروا شأنه. يعني امرأة كانت بتقوم المسجد، يعني هي بتقوم بمهمة ولكنها يعني ليست لها شأن عظيم حتى يخبرون النبي صلى الله عليه وسلم بموتهم. هذا كانت نظر الصحابة رضي الله عنهم في ذلك الأمر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن هذه المرأة التي كانت تقوم المسجد وعلم بموتها وأنهم قاموا بدفنها، قال: فدلوني على قبره أو دلوني على قبرها. فأتى قبره وقبرها فصلى عليه. يبقى سواء كان رجل أو كانت المقصود بها المرأة التي كانت تقوم المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومرت علينا هذه الرواية قبل ذلك أن امرأة كانت تقوم المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ماتت قاموا بدفنها، فلما سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بموتها وأنهم قاموا بدفنها قال: أفلا أذنتموني؟ فدلوني على قبرها. فأتى إلى قبرها ثم صلى عليها. وكذلك تكررت هذه المسألة من النبي صلى الله عليه وسلم على أكثر من ميت، على أكثر من ميت، يبقى سواء كان من النساء أو كان من الرجال، فتكررت هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على قبر ذلك الميت بعد دفنه ثم يصلي عليه صلاة الجنازة، أنه ما سبق له أن صلى عليه صلاة الجنازة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، أن الله ينورها عليهم بصلاتي، فنرى هذا الحرص من النبي صلى الله عليه وسلم على نفع هؤلاء، نرى هذا حرص من النبي صلى الله عليه وسلم على نفع هؤلاء. قلنا: امرأة تقوم المسجد قد يحق الإنسان من شأنها، هذا رجل منبوذ لا يعرفه أحد، يعني ليس له يعني ليس له حسب أو نسب أو غير ذلك، فهذا رجل منبوذ يبقى غير معروف، ومع ذلك نرى هذا الحرص من النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة على هؤلاء، وأن رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا هذه قبور مملوءة ظلمة على أهلها، وأن الله ينور عليهم بصلاته، فترى هذا الحرص من النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة على هؤلاء الأموات والدعاء لهم وطلب المغفرة. الشاهد من ذلك كما ترجم الإمام البخاري رحمه الله الصلاة على القبر بعدما يدفن. يبقى هذه مسألة لا حرج فيها أن الإنسان إن لم يدرك صلاة الجنازة على هذا الميت وما أدرك هذا الميت إلا بعد دفنه، يبقى جاز أن يصلي عليه هو في قبره، يستقبل ذلك القبر ثم يصلي صلاة الجنازة، يكبر أربعا أيضا، يكبر أربعا. قلنا رغم أنه صلي على هذه الجنازة، يعني نقول أن هذه الجنازة لم يدفن هذا الرجل دون الصلاة عليه، ولكن ده صلي على هذا الرجل، يبقى هؤلاء مجموعة صلت عليه ودفن وقاموا بفرض الكفاية، ولكن مع ذلك ترى هذا الحرص من النبي صلى الله عليه وسلم على أن يصلي على ذلك الميت حتى بعد دفنه، لأنه لم يدرك الصلاة عليه. فيبقى وبالتالي يبقى هل يا ترى هنكتفي بصلاة هؤلاء القوم على الميت فإن دفن لا نصلي عليه؟ لا، جاز أن احنا نصلي عليه، ما لم يصلي جاز أن يصلي على ذلك الميت بعد دفنه حتى لو كان صلي عليه صلاة الجنازة. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، قال باب الميت يسمع خفق النعال، قال الميت يسمع خفق النعال. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه حتى أنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعدا فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يلي إلا الثقلين. قال الميت يسمع خفق النعال، وما أنت بمسلم من في القبور، ولكن بيسمع الميت خفق النعال، يبقى نعال من قوى بتشيع هذا الميت. فلذلك قال أنس بن مالك رضي الله عنه فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه أو الذين شيعوا ذلك الميت، يبقى بعد تشيع الميت وإذا وقف على قبره وعند انصرافهم يبدأ عند ذلك هذا الأمر أن ملكين يعني ينهران ذلك العبد ويسألانه الأسئلة المعلومة بعدما يقعدان في قبره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من ذلك كما قال الإمام البخاري رحمه الله الميت يسمع خفق النعال أو قرع النعال، نعال لهم قاموا بتشييعه إذا ذهبوا وانصرفوا بدأوا في الانصراف بيبدأ ذلك المشهد والموقف مع هذا الميت. قال النبي صلى الله عليه وسلم العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه والذين قاموا بتشييع حتى أنه لا يسمع قرع نعالهم، يعني قرع قبل الخروج يعني من المكان، يعني قبل الخروج من المكان مجرد أن هم ذهبوا عنه بعد دفنه، يبقى بيبدأ هذا الحدث وذلك المشهد. أتاه ملكان فأقعدا فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، فالعبد المؤمن يقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، بدل العبد المؤمن ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يقول ده موقف عصيب، يعني هذا موقف عصيب، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يثبت المؤمن الذي آمن بربه واستقام على أمره، يثبت عند هذه المسألة. قال فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، ده العبد المؤمن، هذا العبد المؤمن. احنا ذكرنا قبل ذلك أنه قد أجاب إجابة عملية في دنيا ففي قبره هيجيب الإجابة القولية. يبقى الله تعالى يثبت المؤمن الذي آمن بربه واستقام على أمره. لكن يعني هي مش مسألة حفظ الإجابات، يعني ممكن إنسان يعني في عمره بأكمله يظل يكرر ويحفظ هذه الكلمات، لكن يا ترى هيستطيع أن يجيب على الملكين في قبره؟ من أجاب على هذه الأسئلة إجابة عملية في حياته يجيب عليها إجابة قولية في قبره. يبقى لما يسأل من ربك وما دينك وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم، فالذي أجاب الإجابة العملية في واقع حياته، يبقى حياته كلها كانت ترجمة لما هو مطلوب واستقام على أمر ربه، هيجيب الإجابة القولية دي على الملكين، ربك ربي الله، وأجاب عليها قبل كده فعليا، فالآن يجيب إجابة قولية. يسأل عن دينه فأجاب إجابة فعلية أنه كان مستقيم على أمر ربه سبحانه وتعالى، يجيب عند ذلك الإجابة القولية، وكان متبعا لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في دنيا، فكذلك حيجيب الإجابة القولية في قبره. لذلك قال يقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، يقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال انظر إلى مقعدك من النار، أدلك الله به مقعدا من الجنة، أدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فراهما جميعا، فراهما جميعا. من الإنسان لما بيرى مقعده من الجنة طبعا بيبقى فيه فرح وسرور، لكن بيزداد فرح الإنسان والسرور الإنسان لما يرى مقعده أيضا من النار الذي نجاه ربنا سبحانه وتعالى منه، يزداد فرحا وسرورا، يزداد فرحا وسرورا. وكذلك في المقابل كده لما يرى الفاجر اللي هو حيدخل إلى النار، لما يرى مقعده من الجنة لو كان قد آمن بربه يزداد حسرة على حسرته، يزداد غمة على غمته وحسرة على حسرته. والمؤمن لما بيرى مقعده من النار يعني وأن الله تعالى أنقذه من ذلك بيزداد فرح المؤمن وسرور المؤمن. فلذلك قال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فراهما جميعا. وأما الكافر المنافق فقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، بردد يعني كلمات كده بيرددها لكن ليس لها رصيد حقيقي في حياته، مش رصيد. يبقى كان بينطق الشهادتين لكن لا أثر لشهادتين في واقع حياته. احنا قلنا لما بينطق الإنسان بشهادتين يبقى لها لوازم، لها مقتضيات، يعني لا يصلح كده ان هو بيشهد ان لا إله إلا الله اي لا معبود بحق الا لا معبود بحق الا الله، ولكن هو صرف العبادات لغير الله سبحانه وتعالى او كان وجهه مصروف لغير ربه سبحانه وتعالى، ولا يصلح كده ان هو يشهد ان محمد رسول الله وتراه مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الشهادة دي ملزمة للإنسان، ملزمة. يبقى فين إلزام هذه الشهادة؟ يبقى لا إله إلا الله دي منهج حياة، وإنك أنت أشهد أن محمد رسول الله أنك تقر وتعترف بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ربي. طب فين بقى الإجابة العملية بقى؟ فين الإجابة؟ أقول هذا هو هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا مسلك وهذا طريقه، لكن هو بيسلك طريقا آخر. فعلى ذلك الشهادة يبقى تلزم الإنسان أن يستقيم على أمر ربه سبحانه وتعالى، والشهادة أن محمد رسول الله تلزم الإنسان أيضا يكون متبعا لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إحنا الشهادة دي عبارة عن نطقه، نطق باللسان ولكن اعتقاد بالقلب وعمل بالأركان، عمل بالأركان. يبقى نرى هذه الشهادة على واقع حياة الإنسان، على واقع حياة الإنسان. إيه اللي بيخليك تلتزم بالطاعة؟ إيه اللي يخليك أنك أنت بتبتعد عن المعصية؟ يبقى شهادة العبد أنه لا إله إلا الله، وبالتالي لماذا تصرف العبادات لله ليس لغيري؟ أنه لا إله إلا الله، ودي حياة المؤمن. يبقى منهج حياة، منهج حياة. يبقى بننظر كده إلى لوازم الشهادتين وكذلك مقتضيات وموجبات الشهادتين، ودي نراها في التطبيق العملي في واقع حياة الإنسان. أما هذا الفاجر أو المنافق أو الكافر فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، يعني كان بيردد كلام فقط. قال فيقال لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضرب بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين إلا الجن والإنس. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ألا تدفنوا لدعوت الله ليسمع أن يسمعكم من عذاب القبر. قلنا أمر مهول يعني أمر مهول، ولكن دي رحمات الله سبحانه وتعالى نحن نسمع، ولكن نقل لنا هذا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الحياة البرزخية حياة القبر دي حياة برزخية يعني لا نعلم عنها إلا ما أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، ودي من الأمور الغيبية. يعني ما كان لنا دراية أو علم أن الإنسان إن ذهب أصحابه يأتي ملكان ثم يقعدان ويسألان تلك الأسئلة، لكن إحنا ما علمنا ذلك إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. دي أمور غيبية، وده الإيمان بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب ده إيمان بالغيب، يبقى نؤمن بهذه الحياة البرزخية حياة. يبقى دي النقلة ما بين الدنيا والآخرة، يبقى الحياة الدنيوية والحياة البرزخية، وبعد كده الحياة بقى الأخروية اللي هي الحياة السرمدية، إما إن إلى جنة وإما إلى نار. فأتاهم ملكان فأقعداه ويسألان تلك الأسئلة. أما العبد المؤمن فالله تعالى يربط على قلبه ويثبت ذلك العبد ويسدد هذا العبد في الإجابة لما أجاب عليها إجابة فعلية في دنياه، فالله عز وجل ثبت ذلك المؤمن فأجاب الإجابة القولية في قبره. أما الآخر كان هائما على وجهه، هائما على وجهه، لم ينشغل إلا بدنياه، لم ينشغل بأخرى، يظهر الندم والتأسف يا ليتني قدمت لحياتي، ولكنه لا يستطيع أن يجيب، مع أن أسئلة يعني سهلة. ولعل نفس الشخص ده لو سألناه في الدنيا كان يجيب إجابة، يعني حيجيب هذه الإجابة. لو قلنا من ربك قال ربي الله، وما دينك يقول دين الإسلام، وماذا تقول في الرجل الذي بعث فينا يقول هو محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى في الدنيا كده لو سألناه الأسئلة دي حيجيب عليها، هيجيب إجابة، ولكن إجابته ما كانتش إجابة عملية، إجابة كده لفظية فقط، لكن لا رصيد لها في واقع حياته. لكن ربنا سبحانه وتعالى يثبت المؤمن الذي آمن بربه واستقام على أمره ولم ينحرف عن منهج ربه المستقيم أو عن طريق ربه المستقيم. فيقال لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضرب بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. فقال الإمام البخاري رحمه الله باب الميت يسمع خفق النعال أو قرع النعال، نعال من شيعوه حتى دفن في قبره. ثم يذكر الباب التالي، قال باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها، من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاء وسقه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عليه عينا وقال ارجع فقل له يضع يده على متن ثور فلو بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة. قال أي ربي ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم رأيتكم قبرا إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. فترجم الإمام البخاري رحمه الله من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها، يعني في الحرمين، أحب أن يدفن في مكة أحب أن يدفن في المدينة. ومعلوم أن الرحال لا تشد إلا إلى هذه المساجد الثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، يبقى المسجد الحرام مسجد الأقصى ومسجدي هذا اللي هو المسجد النبوي. فأراد يبقى يحب الإنسان يدفن في المدينة، يحب أن يدفن في مكة، يحب أن يدفن في الأراضي المقدسة، يبقى عند بيت المقدس. وده كل دي أمر يعني مرغوب فيه ولا حرج في طلب الإنسان هذا المطلب. ولذلك قال من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها، أي من الحرمين. وذكر هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاء سقه ففقع عين الملك، موسى عليه السلام لطمه ففقع عين الملك فرجع إلى ربه فقال أرسلتني لعبد لا يريد الموت، فرد الله عليه عينه ثم وقال ارجع فقل له يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة. يبقى يحط يده على متن الثور كده وعلى حسب ما غطت من شعر ذلك الثور كل شعرة يعيش بها سنة. قال أي ربي ثم ماذا؟ طب بعد ما ينفذ هذا الأمر قال ثم الموت. قال الآن، يعني على ذلك ربنا سبحانه وتعالى كما واب لنا الحياة كتب علينا الموت. الموت آت لا محالة، كل نفس ذائقة الموت. يعني وما جعلنا بشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يبقى الذي خلق الموت والحياة والله تعالى كما واب لنا الحياة كتب علينا الموت. الله تعالى قال الرسول إنك ميت وإنهم ميتون، يعني موت ذا ما من نفس منفوسة إلا يعني وكتب الله عز وجل عليها الموت. ثم ماذا بعد الفطرة دي؟ قال الموت. قال فالآن، فلكنه سأل الله عز وجل أن يدينه من الأرض المقدسة رمية بحجر، وأن الآن موسى عليه السلام مات هم في التيه، ومات هارون قبل موسى عليه السلام هم في التيه، يبقى قبل إيه أن يصلوا لذلك. وما دخلوا بيت المقدس إلا يعني في مع إلا مع نبي الله سبحانه وتعالى يوشع بن نون، ولم يدخل هؤلاء الذين كانوا في التيه، ولكن أولاد هؤلاء هم الذين دخلوا. يبقى الله عز وجل كتب التيه على بني إسرائيل 40 سنة كما هو معلوم. مات في التيه هارون عليه السلام، ومات موسى عليه السلام أيضا مات قبل أن يدخلوا إلى بيت المقدس، قبل فتح الأراضي المقدسة، وكان فيها طبعا غلبة الجبارين عليها يعني كما يعني في الآيات. فموسى عليه السلام مات في هذه الفترة ولم يدخلوا بيت المقدس إلا مع يشع بن نون عليه السلام، وما دخل هؤلاء القوم الذين كانوا في التيه، ولكن أولاد هؤلاء هم الذين دخلوا مع يشع ابن نون. أما هم فطبعا محرم عليهم 40 سنة تعينوا في الأرض. قال فسأل الله أن يدينهم الأرض المقدسة رمية بحجر، يبقى قريب منها مش هيدخلها، لكن هو يبقى قريب أقرب ما يكون إلى الأراضي المقدسة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم رأيتكم قبرا إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. يبقى أخذ من هذا المطلب والأمنية التي لموسى عليه السلام إن هو يعني أن يكون قريبا من الأراضي المقدسة. يبقى ده أمر يطلب يبقى يتمنى لو دفن في مدينة في النبي صلى الله عليه وسلم، تمنى لو دفن في مكة، تمنى لو دفن في الأرض المقدسة. يعني يجوز هذا الأمر، يجوز هذا الأمر. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتمنى الإنسان الموت لضر أصابه، ولكن يتمنى يعني هو مش يطلب أن هو يموت، ولكن تمنى لو جاءه الموت يأتيه هو في هذه الأراضي المقدسة أو في أرض الحرمين. ثم ذكر الباب التالي، قال باب الدفن بالليل. قال باب الدفن بالليل ودفن أبو بكر رضي الله عنه ليلا. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعدما دفن بليلة، قام هو أصحابه وكان سأل عنه فقال من هذا؟ فقالوا فلان دفن البارحة فصلوا عليه. يبقى باب الدفن بالليل. احنا نتذكر رواية عقبة ابن عامر رضي الله عنه لما قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث ساعات أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. يبقى معاد الساعات ده هي جواز الدفن. يبقى قال لما تكون الشمس في كبد السماء السماء وعندما تتضيف الشمس إلى الغروب، يبقى قبل الغروب كده بفترة زمنية وجيزة، وعند شروق الشمس حتى ترتفع قد رمح أو رمحين. يبقى دي الأوقات التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة أو دفن الموتى. يبقى ما عدا ذلك جاز. يبقى الدفن بالليل، الدفن عند الغروب كده لا، يعني الدفن لكن يبقى بعدما غربت الشمس بالليل لا حرج، النار لا حرج. المهم نجتنب هذه الأوقات. يبقى نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث ساعات أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. يبقى عدد الساعات ده هي يبقى الأمر على الإباحة، الأمر على الإباحة، لكن هذه الساعات التي عينها وحددها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله باب الدفن بالليل، أن بعض قد يرى أن ده هيبقى فيه حرج، ليس هناك حرج. ودفن أبو بكر رضي الله عنه ليلا، وكذلك ما قال ابن عباس رضي الله عنهما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعدما دفن بليلة، دفن بالليل وصلى عليه بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قام هو وأصحابه وكان سأل عنه فقال من هذا، فقالوا فلان دفن البارحة فصلوا عليه، فصلوا عليه. يبقى لما في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض وكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن يقبر رجل بالليل حتى يصلى عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنا. لما زجر هؤلاء كانت أنهم لم يحسنوا تكفين هذا الرجل الصلاة بالليل، يبقى ممكن نقوله أنه يعني هيغسل ويكفن كده، ولكن لا نحسن كفن هذا الرجل، وبالتالي نضعه في قبر ثم نولي عنه. فليه أساسا يعني حقوق هذا الرجل؟ نحن نحسن في كفن هذا الرجل ونحسن تغسيله والصلاة عليه، وكذلك أيضا نقبره ونقف على قبره. لكن ممكن الليل يبقى الإنسان قد يتساءل في هذه الأمور فلا يعطي ذلك الحق لهذا الرجل، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. زجر، يبقى الزجر كان من أجل أنهما لم يحسنوا تكفين هذا الرجل، ولذلك قال إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنا، فليحسن كفنا. لكن لم يمكن عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم دفنوا ذلك الرجل بالليل، لكن هو عن عدم تجهيز هذا الرجل بما يليق. والشاهد أن علي رضي الله عنه دفن فاطمة رضي الله عنها أيضا بالليل، ودائما كما بتبين الروايات، وكان سأل عنه بنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتفقد أصحابه، وكان كذلك من مات يبقى ده مات وغسل وكفن وصلى عليه ثم أقبروه، فخلاص يعني نقوله صلى عليه صلاة الجنازة، لكن كان حريصا أن يصلي على ذلك الرجل الميت على الرغم من الصلاة عليه أنهم صلوا عليه، ولكن لإيصال هذا النفع إلى ذلك الرجل. وده بيبقى حرص المؤمن، يعني حرص المؤمن ده بنتعلم منها أن المؤمن لابد أن يكون حريصا على نفع إخوانه، خاصة الميت، ميت ده عاجز فبينتفع بدعاء من دعا له، وينتفع أيضا باستغفار من طلب له المغفرة، لأن صلاة الجنازة هي شفاعة، هي شفاعة. فالدفن بالليل، لكن هذا لا يمنع أن نحسن تكفين هذا الميت، نحسن تكفين، لكن مظنة كده الليل مظنة أنه لا نحسن تكفين هذا الرجل، وبالتالي على ذلك نضع في قبره ثم نولي عنه مباشرة. فنقول على ذلك لا حرج أن احنا ندفن بالليل، ولكن إعطاء ذلك الحق الذي للميت كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، قال باب بناء المسجد على القبر، قال بناء المسجد على القبر. وذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نساء الكنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، وكانت أم سلمة حبيبة رضي الله عنهما أتت أرض الحبشة فذكرتها من حسنها وتصاويرها فيها، فرفع رأسه فقال أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبر مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. بناء المسجد على القبر، يبقى دي وسيلة من الوسائل الشركية، ودي مدخل من مداخل إلى الشركيات، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى يسد يعني ويغلق ذلك الباب. سد الذريعة ده أمر مطلوب، أنك أنت تغلق أي باب ممكن يوصل الإنسان إلى ارتكاب المحرمات، خاصة ارتكاب الأمور الشركية. احنا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا، ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن هؤلاء يعني رجال يعني من الصالحين في قوم نوح، لما ماتوا الشيطان أوحى لولا أن يبنوا أماكنهم أنصابا، وأن حتى يذكرون الناس بطاعتهم السابقة، وبالتالي ما عبدت حتى إذا مات القوم ونسي العلم عبدت من دون الله. هذا المدخل كان المدخل. يبقى قال ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودنا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. يبقى دولت كانوا يا رجال بهم رجال صالحون، ولما ماتوا الشيطان أوحى إلى أوليائه. ساعات الإنسان بيستحسن، وده الاستحسان هو أنصبوا أماكنهم إيه أنصابا، تماثيل كده على هيئتهم في مجالسهم. قلنا لماذا؟ حتى إذا مرنا عليهم ذكرونا بهذه المجالس وذكرونا بطاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى كأن كده المدخل اللي الإنسان بيستحسن، وده مدخل يقول لك هذكرنا بيه، مش هذكرنا بالمعصية ولكن هذكرنا بالطاعة، فده مدخل. فأوحى الشيطان إليه بذلك الأمر ففعلوا وما عبدت، لكن لما مات القوم ونسي العلم عبدت من دون الله. عشان كده لابد من سد الذريعة، غلق أي باب ممكن يدخل الإنسان إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، أو نغلق أي باب ممكن أساسا يعني يدخل الإنسان من خلاله إلى ارتكاب المحرمات أو ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. فبناء المسجد على القبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نقل له ما رأت أم سلمة أم حبيبة رضي الله عنهما فذكرها من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه فقال أولئك إذا مات منهم رجل صالح بنوا على قبر مسجدا. يبقى إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبر مسجدا، يبقى ده شاهد كده أو مشهد، وبالتالي يأتون إلى ذلك الرجل. قلنا يأتون عشان يذكرهم تذكرون ما كان يقول لهم من الطاعات أو غير ذلك، وما كان يعلمهم من الكتاب والسنة. يبقى كأن المسألة ممكن يستحسنها الإنسان، فإحنا ننتبه كده، لو استحسن الإنسان شيئا نرد الكلام ده إلى الكتاب والسنة. يبقى قبل ما يبقى العقل استحسن، يبقى ترى نقول الشرح الاستحسن ما استحسن نبع كلنا، وممكن العقل يقبح، هل الشرع قبح ما قبحناه بعقولنا؟ يبقى مش هنمضي وراء تحسين العقل للشيء أو تقبيح العقل للشيء، ولكن لو استحسن يبقى هننظر الشرع استحسن الأمر ده ولا لا. العقل يقبح يبقى نرجع كده للشرع، العقل الشرع يقبح ولا لا. لو قلنا والله ده الشرع يحسن ما حسنه العقل يبقى هنمضي فيه، مش هنمضي لأن العقل حسن ذلك أو استحسن ذلك، ولكن حنمضي لأن الشرع هو الذي استحسن ذلك. وكذلك في مسألة القبيح، يبقى هذا شيء قبحه العقل، ولكن نقول إن الشرع ترى يقبح ذلك أم لا. إن لم يقبح الشرع يبقى على ذلك لا نتركه لتقبيح العقل، لا نتركه. يبقى زي بالضبط كده لما نقول إذا سقطت الذبابة في شراب أحدكم قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم فليغمسها ثم لينزعها، ثم يعني نتعاطى ذلك الماء وهذا الشيء يعني. فالعقل كده ممكن يعني لا يستحسن هذا الكلام استقبحه، لكن الشرع يبين أن هذا ليس فيه حرج، وأن هذا لم ينجس بوقوع هذا الذباب فيه أو بموت الذباب. ممكن الإنسان يعافي الأمر ده، يعافي، فلأن أنا أعافي هذا الأمر فلأن أنا أقبحه. يعني لا تقبح ما لم يقبحه الشرع. يبقى لو ترى إلي كده إن هذا أمر أنا أقبحه، قبل ما نتكلم انظر كده الشرع يقبحه ولا لا. لا الشرع لم يقبحه، يبقى على ذلك ممكن أعافيه، أبتعد عنه، يعني أنا أبتعد إن أنا ما أقدرش أتناول هذا الشيء، لكن لا أقول هذا شيء زائد قذارة أو غير ذلك، لا، لأن الشرع أساسا يبقى قال إن هذا ليس فيه شيء، وكيف أصنع؟ يبقى نخلي بالنا ما نجريش كده دايما وراء العقل ونتكلم بما نراه. احنا بينا قبل ذلك ان دخول الاصنام الى مكة كان بسبب عمرو بن لحي، استحسن ذلك لما كان بالشام ورآهم يعبدون الاصنام فنقل ذلك معه، نقل هبل وغير ذلك معه الى مكة، استحسن، وكان رجل يعني كأنه رجل ديانة عندهم عند قريش، فدرج الايه متدين، فلما استحسن هذا الشيء نقل ولا، وكان هذه بداية عبادة الاصنام. يبقى كان بدايتها ايه؟ استحسان. هم لما رأوا ان هم بيعبدوا هذه الاصنام استحسن هذا الامر، استحسنوا، وبالتالي اتى بها. فهذه الاستحسانه. فأيضا من تبعه ولا ذلك، لأن ده رجل يعني عندهم بيعرف بالديانة يعني، فتبعوه على ذلك الأمر. فعشان كده احنا ننتبه. العقل يحسن ده أمر لا حرج، بس ما نمضيش ورا الكلام ده إلا بعد ما نشوف الشرع يحسن اللي احنا بنحسنه ولا لا. العقل يقبح يبقى ننظر الشرع يقبح ما قبحه العقل أم لا، يبقى عشان احنا لا نتفوه بكلام مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى. ومكان هذه المخالفة إلا نتيجة اتباع العقل دون أن يترجم أو نزن هذا الكلام على الشرع. وإحنا دايما بنتحرك من خلال الشرع، خلال الشرع يعني. وحنجد دايما أن العقل صحيح لما يقبح هتجد تقبيح الشرع، ولما يحسن هتجد تحسين الشرع، لكن مش هو ده اللي احنا بنسير خلفه اللي هو تقبيح او تحسين الشرع، ولكن تحسين وتقبيح، يعني تحسين وتقبيح العقل، ولكن تحسين وتقبيح الشرع. فدايما كده احنا مردنا الى شرع الله سبحانه وتعالى، احنا بنتحرك من خلاله، وبالتالي بنسكن اذا امرنا بذلك، نتكلم اذا امرنا، ونسكت فيما هي أمرنا نسكت فيه. لذلك عشان كده بينا قبل ذلك مسألة الاتباع. هذا الاتباع إن احنا نتكلم فيما تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ونسكت عما سكت عنه، نفعل ما فعل ونترك ما ترك. هذه الاتباع، كل ما في هذه الاتباع نحن بنرى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ففعلنا، ترك فتركنا، قال فقلنا، سكت فسكتنا. يبقى ده هذه صورة الاتباع. ثم ذكر بعد ذلك الباب التالي، قال باب من يدخل قبر المرأة. قال باب من يدخل قبر المرأة. ذكر في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عيني تدمعان، فقال هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة رضي الله عنه أنا. قال فانزل في قبرها، فنزل في قبرها فقبرها. قال ابن مبارك قال فليح، قال فليح وراه يعني الذنب، لم يقارف لم يقارف ذنبا، ولكن لم يقارف المقصود به هنا أي لم يجامع في الليلة السابقة، لم يجامع، يبقى ما كانش حديث عاد بالنساء، يبقى لم يجامع، فلم يقارف، يبقى هو قال أبو عبد الله ليقترفوا ما هم مقترفون، أي ليكتسبوا، لأي ليكتسبوا. يبقى ابن المبارك رحمه الله لما قال قال فليح أراه يعني الذنب، يبقى ده المعنى العام، معنى العام، لكن قصد بها المعنى الخاص، لم يقارف أي لم يجامع، أي لم يجامع. فلذلك قال هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة، أي لم يجامع امرأته في الليلة السابقة؟ قال أبو طلحة أنا. قال فانزل في قبرها، قال فنزل في قبرها فقبرها. يبقى من يدخل قبر المرأة، يبقى اللي يحمل المرأة عشان يقوم بدفنها دائما الأولياء، الأولياء يبقى هم حيكونوا أولى إن لم يقارفوا، فإن كانوا قد جمعوا في الليلة السابقة يبقى الأولى في ذلك تقدم من لم يقارف، أي من لم يجامع، وإن حتى يكون حديث عهد به النساء، حتى لا يكون حديث عادي بالنساء، يبقى يقوم بقبرها. وقلنا دي من السنة المفقودة، دي من السنة المفقودة، بنجد هنا عند قبر المرأة أو عند مثلا دفن امرأة بنجد الكل بيتدافع، يعني الكل يتدافع حتى يقوم بدفنها في قبرها، لكن دي سنن مفقودة أساسا، سنن مفقودة. وبالتالي من يحمل المرأة ليقوم بدفنها في قبرها؟ قال يبقى من لم يقارف بالبارحة كما سأل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم أبو طلحة رضي الله عنه، قلنا لأنه يعني كان لم يقارف في الليلة السابقة أي لم يجامع امرأته، فقال فانزل في قبرها، فنزل في قبرها فقبرها. قال أبو عبد الله قال الإمام البخاري رحمه الله ليقترفوا هم مقترفون، أي ليكتسبوا، لكن ده المعنى العام، لكن قصد بالمقارفة هنا معنى الخاص اللي هو الجماع. ثم ذكر مع ذلك الباب التالي، قال باب الصلاة على الشهيد. قال باب الصلاة على الشهيد. ذكر في رواية عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمروا دفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. ثم ذكر رواية عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لا أنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. قال باب الصلاة على الشهيد، باب الصلاة على الشهيد. طبعا يعني كما بيّن الإمام البخاري رحمه الله في الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، وده الأصل في التعامل مع الشهيد اللي هو شهيد المعركة، مش كل شهيد ولكن شهيد المعركة الذي قتل في على أرض المعركة، قتل على أرض المعركة، هذا هو الشهيد الذي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ولكن يدفن بحاله، يدفن بحاله، يبقى هذا هو شهيد المعركة. لكن احنا المبطون شهيد والمطعون شهيد، والمرأة التي تموت في دمائها اللي هو دماء الولادة يعني في نفاسها أيضا شهيدة، لكن ده شهيد أخروي بيغسل ويكفن ويصلى عليه، لكن شهيد الدنيا والآخرة هو الذي قتل في أرض المعركة، وتكون معركة بيننا وبين الكفار، فمن مات وقتل يبقى هذا يدفن على حاله في ملبسه، وبالتالي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ولكن يدفن هكذا. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الصلاة على الشهيد، وذكر هذه الرواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين من قتل أحد في ثوب واحد، في ثوب واحد، إما كنتيجة لعدم وجود يعني أكفان لكل منهم، فإما أنه كان يكفر رجلين في كف في ثوب واحد يجمع بينهم في ثوب واحد، أو أنه يقطع ذلك الثوب بينهم، أو يقطع ذلك الثوب بينهم، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى حديمة قدمه في اللحد. وده بيان أيضا لمكانة حامل القرآن، وأن القرآن بيرفع أهله، القرآن بيرفع أهله، لذلك إن الله يرفع هذا الكتاب أقواما وضع به آخرين، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع هذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، فكان بيكفن رجلين في ثوب واحد، إما المقصود ثوب واحد فعلا بيجمع البدنين، أو إن هو ثوب واحد أي يقطع ذلك الثوب بين الاثنين، وعلى ذلك يبقى أيهما يبقى بيدفن أكثر من واحد في القبر، هنا لضيق المقابر وزيادة عدد القتلى أو الموتى، يبقى زاد عدد الموتى ممكن يبقى فيه وباء، يعني وباء اجتاح البلدان فعدد الموتى كثير، أو يعني في أي نزلة أو كارثة مات في عدد كبير، والمقابر لا تكفي أن يكون أن يقبر كل واحد في قبر، فممكن نقبر أكثر من واحد، يعني أكثر من واحد حسب العدد يعني، ولكن طب من الذي نقدمه في البداية؟ يبقى أيوم أكثر أخذا للقرآن، يوم إن لم نعلم يبقى خلاص إحنا ندفن بقى يعني مباشرة، لكن يعني لو علمنا أن فلانا أكثر أخذا للقرآن يبقى يقدم في اللحد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم كان يوم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى حديمة قدمه في اللحد، وقال أنا شهيد على يوم القيامة وأمر دفنهم في دمائهم، وحيبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم ولكن دفنوا على حالهم. ثم ذكر رواية تالية رواية عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، كلام ده قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الكلام ده كان بعد ثمان سنين سنوات يعني من موتهم، كأنه مودع للأحياء والأموات، فصلى على أهل أحد صلاة على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، إني والله لا أنظر إلى حوض الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. فقيل أن المقصود بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد بعد هذه الفترة الزمنية الطويلة قال الدعاء والاستغفار له، الدعاء والاستغفار له، وإحنا ده أصل صلاة الجنازة، أصلها اللي هي الدعاء والاستغفار لهذا الميت، الدعاء والاستغفار لهذا الميت. ولذلك قيل أن صلى على أهل أحد صلاة على الميت يبقى قال المقصود بها الدعاء له والاستغفار له. وهذا الكلام كان بعد 8 سنوات من دفنهم وموتهم، بعد غزوة أحد بثمان سنوات. يعني غزوة أحد دي تمت في السنة كام؟ في السنة كام؟ الثانية من الهجرة ولا كام؟ ولا الثالثة؟ ماشي. عشان كده في نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك الأمر. فقال ثم صرف إلى المنبر فقال إني فارة لكم وأنا شهيد عليكم إني والله لا أنظر إلى حوضي الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، أن تبسط علينا الدنيا فنتنافس فيها كما تنافس من قبلنا فتهلكنا كما أهلكتهم. يعني لما الدنيا بتدخل يعني تفرق ما بين الناس، يبقى الدين بيجمع والاجتماع والائتلاف لما نجتمع على الدين، لكن لو كان في التنافس في الدنيا كانت الفرقة والاختلاف. ولذلك قال ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا، يعني ما خافش على الصحابة رضي الله عنهم أن يردوا عن دينهم، ما خافش عليهم الردة، ولكن خاف عليهم أن تبصر عليهم الدنيا فيتنافسوها كما تنافسوها فتهلكنا كما أهلكتهم. يبقى على ذلك أضر ما ترك فينا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي الدنيا والنساء، دنيا والنساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدنيا يعني أخاذ الإنسان، ممكن الإنسان يستدرك من جهة الدنيا، يستدرك من جهة الدنيا، فلذلك الإنسان لابد أن ينتبه. ولذلك ماذا سيقول يوم القيامة؟ يا ليتني قدمت لحياتي، غفل. الغفلة دي جت منين؟ من ناحية الدنيا، من ناحية الدنيا. يقول ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، وده اللي انشغل به عن طلب الآخرة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما خاف على الصحابة الردة بعد الإيمان، ولكن خاف عليهم أن تبص عليهم الدنيا فتنافسوها كما تنافس الأمم السابقة، كان تنافس الأمم السابقة فتهلكنا كما أهلكت هذه الأمم، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. ثم ذكر الباب التالي، قال باب دفن الرجلين والثلاثة في القبر، ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. كان بذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.